السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريم. وبعد، الله أسقي أن يفقه ما فيه من الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تطعنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعادة من كل رزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عما جاء ذكره في القرآن الكريم من حيوانات وحشرات. وأعتقد أننا في هذا اللقاء لنا كنا نتحدث عن الكلب، وقلت لحضراتكم إن الكلب قد جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أما عن القرآن فقد حددنا عدة مواضع ذكر فيها الكلب، هل تذكرونها؟ ثلاث ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين وعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الله يرضى عليك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الأعراف فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ربنا سبحانه وتعالى يصف هذا الرجل بأنه ولا يستحق أن يقال عن الرجل بأنه كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأعتقد أن هذه الآية التي وقفنا معها في آخر لقاء لنا. أما عن الآية الثالثة التي جاء فيها ذكر الكلب في القرآن الكريم ففي سورة الله يفتح عليكم الكهف، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، والآية سيقولون ثلاثة رابع مئة كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فالكلب ذكر أيضا في سورة الكهف. وكما قلت جاء ذكر الكلب في سورة الكهف، نحن نأخذ من حديث القرآن، وهذه قاعدة تحفظوها، نأخذ من حديث القرآن عن الأمم السابقة نأخذ العبر والعظات، ولكننا لا نأخذ الأحكام، لا نأخذ الأحكام إلا من شرعنا، أقرها الشرع وعمل بها الشرع ونص عليها الشرع. بعض المغفلين قد ينظر في القرآن الكريم فيجد حديث القرآن عن أمة سبقت أو ما إلى ذلك فيأخذ منها حكما يدعم به ضلالة. يعني في قصة أهل الكهف يقول لك إيه؟ لنتخذن عليهم مسجد، يبقى ابن المساجد على القبور، هذا ضرب من التغفيل. فكما قلت هذا حديث عن الأمم السابقة، ونحن نأخذ عبر وعظات لا نأخذ إيه؟ أحكاما. وتعبير واضح. لماذا؟ لأن الآن هؤلاء فتية آمنوا بربهم كما وصفهم القرآن، وكان في صحبتهم كلب، فليس هذا يعني أن المؤمن ينبغي أن يصطحب معه كلبا، لا يقولن أحد بذلك، لا يقولن أحد بذلك. فهذه القضية لا نأخذ منها حكما، وإنما نأخذ منها عبرة وعظة. العبرة والعظة تنص على أن القرآن الكريم حينما يذكر الكلب على سبيل الإخبار، يعني في الآيات السابقة ذكر الكلب على سبيل الحفظ، يسألونك ماذا أحل لهم، فكلب سألوا على الصيد، فذكر لكونه يتعلق به حفظ. وفي سورة الأعراف ذكر ليضرب به المثل. أما هنا فالقرآن يخبر عنه وعن حاله وهيئته وصفته. معنى أن القرآن يخبر عنه وعن حاله وعن هيئته وعن صفته، إذا القرآن يجعل لهذا الكلب مكانا ويجعل له وضعا ويهتم به حينما يصور الحدث. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني كما قلت وسأظل أقول، إن من يكون في رفقة الأتقياء، في رفقة الصلحاء، لا بد وأن يصل إليه من صلاحهم ومن بركتهم. فهذا هو كلب خلد الله ذكره لأنه كان في رفقة صالحين، في رفقة صالحين. ولذلك دائما أحث نفسي وأحثكم على أن نكون في مرافقة الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث عن ربه في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى جلوسهم. إذا جلست الصلحاء لا بد وأن يصل إليك من خير إن شاء الله تعالى. ومثلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ببائع المسك الذي تبتاع منه، أو هو يحذيك يعني رقيك من مسكه، أو تشم منه رائحة طيبة. فالقرآن وهنا اهتم بهذا الكلب لأنه كان في رفقة الصلحاء، واهتم به العلماء. ماذا كان اسمه؟ وذكروا عدة أسماء أنا أعتقد أنه لا فائدة من ذكرها. ماذا كانت صنعته؟ البعض رجح أن الغرض من اقتناء هذا الكلب لا المنظرة ولا التباهي، زي ما بعضهم يفعل يبقى ماشي جايب كلب ملوش أي لازمة، يعني لا ينفع يبقى كلب صيد ولا ينفع يبقى كلب حراسة، ما ينفعش والله. كان بيقول له قليل له جايب كلب قد كده، لو طلعت له قطة تسرعه، والله قطة تسرعه مسك ليه، وتلاقيه راجل بيقولوا عليه محترم، أو هي بيقولوا عليها محترمة، ومسكة سلسلة، وهو مسكة سلسلة ماشي في الشارع أبيض كده ومش عارف شغله إزاي، وهو مدلع وعامل له في مكات كده مش عارف إيه. هذا نوع وضرب من السفه والعتى الذي نعاني منه، وهذا جهل بأحكام الدين، بل عدم علم على الإطلاق بأحكام هذا الدين. فقالوا إن حتى اقتناء هؤلاء لهذا الكلب للحراسة بدليل أن القرآن حينما صور وضع هذا الكلب بين لنا العلة والغرض من اقتناء هذا الكلب. وكلبهم باسط ذراعين بالوصيد، يعني كلمة بعد يحرص بتقعده على الباب، الوصيد اللي هو فناء ومدخل الكهف، الكلب جالس على باب الايه؟ على باب الكهف بهيئته المعهودة، انه قاعد حالة الاقعاء اللي بيفعلها، والايديه اللي قدامانيين او ايديه قدامانيين ممدودين هكذا، وينظر للامام ليه؟ ثم يعني يعلمون انهم سيقطعون طريقا طويلا ويختبئون وكذا وكذا وكذا في الكهوف والجبال والمغارات وما شابه ذلك، لانهم يفرون بدينهم. هذه الاماكن المهجوره يخشى منها من سبع مفترس من كذا من كذا من كذا من كذا، هذا الكلب يحقق وظيفة الحراسة ويعطيهم أو يكون السبب من الأسباب التي تعطيهم بعضا من الأمن والطمأنينة، خاصة إذا نام. إنك أنت بتنام بتتركه، إذا داهمهم شيء سينبح، يظهر له صوت، سيفعل كذا كذا كذا كذا، فيكونون في حالة اطمئنان. فالقرآن يصور المنظرة ويخبرنا أنه نام كأهل الكهف، يعني كما قلت كان صاحب كرامة، كأهل الكهف مثل ما ناموا ومكثوا هذه الفترة الزمنية 300 سنة وشوية أو 300 سنة هو نام معهم على هيئته هكذا هكذا. الله طيب لو دخل عليهم حاجة ولا لو حاجة وتقول قال لا والله شوف من حكم الله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارك ولا ملئت منهم رعبة. بس ده حشر ربهم حتى هم نايمين عصمة من الذي ألقى عليهم النوم. فذكر الكلب كما قلت على سبيل الإخبار نأخذ من هذا العبرة والعظة وأن الصالح إن شاء الله تعالى ينبغي أن نحظى برفقة الصالحين خاصة إذا كانوا أحياء. يعني بعض بيستغل من هذا بقى يقول لك يا أخي روح جاي جنب قبر وقاعد من واحد قد يكون صاحب هذا القبر ليس فيه مثقال ذرة من صلاح. زي ما اتكلمنا بقى عن البدوي ولمحنا وقلنا يعني من انجس السير سيرته وناس اعلى جنبه. او قد يكون كما قلت او جلوسك هذا فيه ما يؤدي الى الافتتان والى اظهار الامور الشركيه كما يحدث للي حاصل. الناس بتفتتن بالقبول واصبحت تلجا اليها وتعبدها من دون الله. وايضا هذا نهى عنه الشرع الجلوس عند الاموات للتبرك وكذا والتمسح بها. والنبي قال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ايضا الاموات لا يحققون لك نفعا. انت بتمشي مع الصالح هو حي لانه هينفعك تسمع منه كلمة كذا كذا يعلمك حاجة يجعلك تقلع عن معصية لكن هو ميت هو الذي يحتاج اليك. والله هو الذي يحتاج اليك ان تدعو له وان تستغفر له وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فجلستك هذه لا خير فيها ولا شيء فيها. لكن المصيبة ان احنا عندنا هذه الامور المتفشية. والشيء الغريب العجيب ان احنا كنا في موسم الحج فبص حتى اللي خرجوا يحجوا لبيت الله الحرام فسد حجهم حينما فسدت نيتهم. والله ثلاث ارباع الحجاج حجهم باطل وبحلف بالله لانه خارج رايح فين يقول لك زور النبي. النبي تنفع؟ والله ما تنفع. طب هو يبني لما راح يحج كان راح يزور مين؟ هو لما راح يحج كان راح يزور مين؟ فاللي بيقول لك راح ازور النبي ده مش عارف جابها منين. وبعدين يطلع المفتي بتجلياته اسال الله ان يريحنا منه ويطلع في يتكلم كلمان حمزه يقول لها شوف يا حاجه زياره النبي من السنن المؤكده في الحج من سنن الحج المؤكده. طب سلمها ازاي لما راح يحج هو صاب مين وعملها سنه مؤكده لمين؟ ها انا لا ادري يعني كيف يتأتى هذا الهراء. لكن هو عبث. فأنا بقول أن تكون في رفقة صالح مش معناها أن أنت تروح تجلس عند قبر. لا لا لا لا في رفقة صالح حي إن شاء الله تعالى تتعلم منه ويعلمك وكذا وكذا وكذا وكذا. وإلا هب أنا أعتقد هذا هب أن رجلا جاهل لا يعرف أحكام الصلاة ولا يعرف احكام الطهارة ولا يعرف احكام الصيام ولا يعرف احكام الحج وذهب مكث عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام 100 سنة هيتعلم كم حكم؟ كم حكم؟ انا سألت واحد منكم قلت له هتتعلم كم حكم؟ هتاخد كم نصيحة؟ ولا حاجة. ولا النبي يطلع يقول له لما يطلع يقول له لو يطلع يقول له قولوا له يا رب معايا روح نقعد كلنا هناك. فهو قعد 100 سنة يقول لي هتتعلم كم حكم وتعرف كم حكم؟ ولا حكم ولا حكم. فمين هو؟ انا بقول رفقة الصالحين والآية بتنص على هذا وان الكلب صحيح كل ده ذكره من رفقة الصالحين نعم في حال الحياة ان شاء الله تعالى وهي الحال التي تستفيد وتتعلم منها. اما ان تزور قبور هؤلاء لا ينبغي ان تشد الرحال الى قبورهم على وجه الخصوص. اي مقابر قريبا انك ان شاء الله تعالى اذهب واتعظ من العبرة من زيارة القبور فانها تذكر بالموت والاخرة. هذه الايات الثلاث التي جاء فيها ذكر الكلب في القرآن الكريم. ذكر الكلب جاء في السنة النبوية المطهرة في احاديث كثيرة جدا يعني اكثر من ان تحصى. ولكن سنحاول إن شاء الله تعالى أن نلم بالروايات التي تتناول مواضيع مختلفة. أولا جاء ذكر الكلب في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أمة من الأمم، الكلاب أمة من الأمم، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم إيه أمثالكم. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فالكلاب أمة من الأمم لنا معها أحكام ينبغي أن نعرفها. طبعا هناك حديث مشهور جدا في صحيح البخاري، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول: بين رجل يسير قد بلغ به الجهد من العطش رأى بئرا فنزل وشرب. كان فيما مضى علشان مياه الآبار لا تلوثها الحيوانات وما شابه ذلك كانوا يصوروها ويعملوا لها صور، وبعدين يعملوا الصور ده نزلة بطول مثلا الرجل ويعملوا لها سن بارز علشان اللي ينزل يقف على السن البارز ويأخذ من البئر. وهذا يسهل على الإنسان ولا يسهل على الحيوان. الحيوان لما يجي يلاقي مسافة كبيرة جدا يخشى انه ينزل فيقع فيغرق. فالرجل رأى البئر فنزل وشرب ثم صعد، فرأى كلبا يلهث من العطش، ولفظ رواية البخاري: ويأكل الثريا تراب. معنى انه يلهث الله اخراج اللسان، زي ما احنا قلنا زي ما سألوه كمثل ايه كلب تحمل عليه ايه يلهث، اخراج اللسان مع احداث صوت مع العبث باليدين والقدمين. لما يصهر في التراب حتى لما بيقابله بعض التراب فيه ندى بلل كده يبدأ يأخذه بفيه ونص كده وبيش فيه، يعني وصلت المرحلة لانه بيمتص ندى التراب. فالرجل لما ارسل الكلب قال: ان هذا الكلب قد بلغ به الجهد ما بلغني. فخلع نعله ثم نزل وملأ النعل ثم امسك النعل بفيه، يمسك النعل بايه الراجل ببقه ليه ليه عشان يعرف يطلع بايده، ثم امسك النعل بفيه. اي واحد قال لك طب انا ايه اللي يكسبني على كده، ده كلب وراح يلا وروح مع السلامه مش مشكله. ثم امسك النعل بفيه ثم خرج فسقى الكلب، فاطلع الله على ذلك فشكر له فغفر له. ومن الصحابه الجوات عليهم اجمعين بيسمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله كان لنا في الكلاب صدقه، يعني حتى الكلاب دي يعني دي تعتبر صدقه كده وعمل كويس. قال: في كل ذات كبد رطبة صدقة. كل ذات كبد رطبة يعني كل ما فيه حياة وروح، إن أحسنت إليه لك فيه أجر ولك بذلك أجر صدقة، عمل صالح حسب لك حسب لك. طبعا قال العلماء ها هنا قال العلماء ها هنا في كل ذات كبد رطبة، ده لفظ عام، ولكن يخرج منه ما أبيح قتله. يعني ما فيش لا خنزير معدي يقول الشيخ قال في كل ذات كبد رطبة صدقة. المسئولة المسئولة تروح سعيد أو كلب عقور أو كلب أسود كما سوف سنذكر الآن الآن كما سوف سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. فمن هنا قال العلماء إذا بكل من النووي إن بيستثنى من هذا ما أبيح إيه قتله، بل في أشياء أمرنا بقتلها سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. أمرنا بقتلها. ابن التين كان له رأي مخالف وهو من العلماء، قال: لا، الحديث عام، ويسن لك ولي أن نسقي أي حيوان وجدناه في حال عطش حتى ولو كان الخنزير. نسقيه الأصيل، نسقيه وبعد ما تسقيه تلو. ها والله قال كده، نسقيه وبعد ما تسقيه تلو. طب ليه؟ قال الله، ده الحديث واضح: إذا قتلتم فأحسنوا، القتلة فتح تموت وشرب الأول شوف نفسك إيه بعدين موت مش بيقولوا كده مش بيقولوا نفسك إيه بعدين نفس الحكاية. فبتكون يرى أن اللفظ على عمومه وإن إن شاء الله تعالى يعني تحسن إليه قبل أن إيه قبل أن تقتله فأحسن إليه ثم اقتله إن شاء الله تعالى. رأيه رأي غيره إني بيستثنى من هذا ما أمرنا بقتله إن شاء الله تعالى. يشبه هذا الحديث حديث آخر عند مسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم بيقول بين كلب يسير قد أخرج لسانه أوشك على الهلاك من العطش. طلع لسانه وأوشك على الهلاك من إيه؟ من العطش. إذ أبصرته امرأة بغية من بني إسرائيل. بغية يعني إيه؟ زنية يعني زنا والعياذ بالله من بني إسرائيل. فخلعت موقها. الموق يبقى عبارة عن اللي احنا نقول عليه الخف، لكن بعض النساء بيلبسنا حذاء خفيف كده زي بتوع اللي بيقول عليه بتوع ايه البليه. ايوه البليه عم تشوف زي بتوع البليه يسموه ايه الموق. فدي امرأة بغية بقى هتلبس ايه هو الموق ده. خلعت موقها فسقط والكلب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور حول بئر عمال يلف حوله زي ما احنا قلنا مش عارف ينزل يجيب ازاي. فخلعت موقها فسقط هذا الكلب فغفر لها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان المرء احيانا يكون متلبسا بمعصيه ثم يفعل فعلا فيغفر الله له ويتوب الله عليه. فيغفر الله له ويتوب الله عليه. اي انسان واحيانا بعض الناس قد يفعل الطاعات والله غاضب عليه. نعم الله والله غاضب عليه. ولذلك الحسن البصري يقول انت مؤمن؟ قال ان شاء الله. قال ان شاء الله بتشك ولا ايه؟ قال نعم انا اعمل وانتم ترون على ذلك انني اعمل بعمل اهل الايمان ولكن لعل الله اطلع على عمل عملته غضب علي فقال اذهب يا حسن فلن اتقبل منك عملا قط. خلاص فانا عايش حياتي مغضوب عليه مهما يعمل بقى خلاص مهما يعمل. وفي ناس كما قلت قد يفعل فعلة يغفر الله له. وده بيذكرنا بقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالانسان ان شاء الله تعالى لا بد وان يعيش بين خوف ورجاء ورجاء يؤمن ويأمل رحمة الله سبحانه وتعالى وغفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا امرأة بغي وكانت من بني اسرائيل احسلت مع كلب. وده بيعلمنا ان كثير منا تجد انه يصلي ويفوت ويزكي ويهج واخلاقه مع خلق الله سيئة. اخلاقه سيئة مع جيرانه، اخلاقه سيئة مع زوجته، اخلاقه سيئة مع ارحامه، اخلاقه سيئة مع الناس، اخلاقه سيئة في المسجد. هذا ان شاء الله تعالى انا ابشره بخراب في الاخرة. خراب مش عليه حسنات. الاخلاق السيئة يا اخي انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ووصف الله له وانك لعلى خلق عظيم. فالانسان لابد ان شاء الله تعالى ان يتخلق بالاخلاق الحسنة. قلت انا بقى بدل العبادات وكفى لابد من التخلق بالاخلاق الحسنة حتى مع الحيوانات. يعني هذه المواضيع التي نراها اللي يمسك عصا ولا شومة ويضرب حمار ولا جحش ولا بغل ويبقى محمله ما لا يطيق هذا نوع من الرحمة والله لا يغفر مثل هذه الأمور كما بينا فيما مضى. فهذا أمر. هناك حديث آخر هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ورواه ابن ماجه في سننه وهذا الحديث سنده ضعيف ولكن معناه طيب يعمل به ومقبول عند العلماء. وانا عايز اقول لكم ان في فرق كبير بين لما اقول حديث ليس بصحيح اما ما جاء في الحديث هل هو مقبول ام غير مقبول هذه قضية اخرى. يعني ما اقول لك الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد أفلح. النبي قال كده باللفظ اللي أنا بقوله دلوقتي، أنا والله كذاب دلوقتي أكذب على رسول الله. إذن نسبة هذا الحديث لرسول الله غير إيه؟ غير صحيح. لكن معنى الحديث إيه؟ فقد أفلح، صحيح ولا مش صحيح؟ لذلك أحيانا في علم الحديث يقول لك الحديث سنده ليس بصحيح ولكن العلماء على العمل به. يبقى معناه ايه؟ صحيح. لكن لما تيجي تقوله قول المعنى ده صحيح، العلماء نصوا عليه، لكن لا تقولن قال رسول الله. فهذا الحديث كما قلت سنده ضعيف، انما داروا على علي بن يزيد بن الزعان، وده معروف عند علماء الحديث بالضعف، ولكن كما قلت معنى الحديث عند العلماء طيب، في التصوير اللي فيه تصوير دقيق. وضع الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول مثل الرجل الذي يجلس الى رجل يستمع منه الى الحكمة، يعني رحت جلست مع واحد سمعت منه كلام طيب كتير، وفجأة قال كلمة وحشة وحشة، فتستمع منه الى الحكمة ثم لا يحدث الا بشر، يعني يسيب كل الكلام الحلو ممكن واحد يجيله وقت معاه في البيت واخدين بقى على بعض وكده، واذا ابو ناصر مثلا الله يتكلم ففي وسط الكلام مثلا قلت له ابو ناصر سمعت اخر نكتة، روح تقول له نكتة. ابو ناصر قعد ساعتين يسمع مني حلال وحرام وقال الله وقال الرسول، وفي الاخر سمع مني نكتة، ساب كل الحلال والحرام والكلام الطيب اللي سمع مني وخرج يقول ايه؟ يقول النكتة. احنا كده، احنا كده، يعني انا لسه الان والله الشيب الشيب يذكر رجل كان عنده مشكلة جاي لي مع اخ جالس وسطيكم قبل مشكلة في الطلاق، فالاخ جابوا لي جه فدخل الحزب عني دخلت وحليت له مشكلته وانصرفت، والاخ قال لي انت رايح المسجد؟ قلت له اه. قال لي انا هاجي معاكم وموجود معانا بس مش هقول مين، مش كل واحد بص في اللي جنبه بقى. اه فهو جاي في السكه بيقول لي انت عارف الراجل اللي كان عندك ده نفسه بيقول لي ايه؟ قال لي لما دخل لقى عندك في الاوضه التلفزيون. قال لي يا عم ما هو المشايخ بيجيبوا تلفزيونات. الحجره اللي دخلها دي انت ما بتشوفش حيطانها مثلا من كثره الكتب، واسال الله ان يبارك ويزيد. هو ساب كل الخير اللي فيها وبص على ايه؟ بس هو ده اللي خده مني. طب يا ابني ما انت سمعت مني علم، ما قلتش يا سلام عنده علم يا ريت ابقى زيه، ما انت شفت عندي كتب ما قلتش يا سلام عنده كتب يا ريت ابقى زيه، لكن هو خد من كل اللي شافه ده وكل اللي سمعه ده ايه؟ انه عدت الزوء. ويا ريتك بتستخدمه زمان هستخدمه بقى، او يا ريتك جابه لنفس الغرض اللي انا جايبه. قلت له هو عندي فيديو والله ولا توجع عليه يا سلام، تعال اتفرج شوف اتفرج عندي على ايه، شوف انت بتشغله عندك على ايه. هذا هو الفارق، لكن هو ساب كل الخير اللي شافه ومسك فين؟ في التلفزيون، في التلفزيون. ودي النظره الشيطانيه، انك تغفل عن كل طيب وما تنظرش غير الشيء اللي يشبع هواك ورغبتك واللي يمليه عليك شيطانك والعياذ بالله. فشوف بقى شوف الروايه دي عشان ليه انا بقول لك المعنى صحيح، ليه انا بقول لك المعنى صحيح. إني النبي صلى الله عليه وسلم على حد ما ذكر في هذه الرواية الضعيفة السلف، يقول إن الرجل يجلس إلى رجل يسمع منه الحكمة ثم إذا حدث عنه لا يحدث إلا بشر، زي ما قلت لك أبو ناصر يسيب الساعتين الكلام الحلو اللي إحنا قلناه ويقول لك ده الشيخ قال لي إيه؟ قال لي نكتة. فمثله، شوف التشبيه بقى الدقيق، فمثله كمثل رجل ذهب لصاحب غنم قال اجزرني واحدا منها، يا اخي ما تعزمني كده وتذبح لي حاجه من الاغنام بتاعتك دي. فقال اذهب فخذ بخيرها وفي لفظ بايها. فذهب الرجل واخذ براس غنم براس كلب الغنم، قال له خذ احسن حاجه، ساب الغنم كلها وسحب ايه؟ الكلب عشان يذبحه ياكله او اللي يقعد يسمع ساعتين خير، وبعدين ما ياخدش غير الكلمه الشر اللي ينقلها. هو عمل زي مين؟ زي صاحبنا ده اللي عنده مليون غنمه قاعد يحرسهم كلب ساب الغنم وسحب الايه؟ وسحب الكلب. في ناس كتير كده تسيب الغنم وتمسك في ايه؟ في الكلاب. والعياذ بالله تسيب الخيل ولا تمسك الا بالشر. بس في ناس كده والعياذ بالله. فهذه رواية كانت ضعفها لكن كما قلت المعنى طيب، وجاء فيها ذكر الايه؟ ذكر الايه؟ الكلب تمثيل، لان المرء احيانا لا ياخذ الا بالشر، لا ياخذ الا بالشر. بتاتي بعد هذا احاديث كثيره جدا، ولكن هذه الاحاديث تتعلق بالاحكام. نمره واحد، الروايات السابقه هتقول لي انت قلت لي كلمه ان شرع من قبلنا من اللي قبلنا ونحن لنا شرع، والقصص الماضي ناخذ منه العبره والعظه، ولكن لا ناخذ منه احكاما. طيب انت قلت لنا الان اللي احسن الى كلب واللي احسن الى كلب، فهل معنى هذا اننا نحسن الى الكلاب كما احسن هؤلاء، ام ان شرعنا على خلاف؟ فهل معنى هذا اننا نحسن الى الكلاب كما احسن هؤلاء، ام ان شرعنا على خلاف ذلك؟ على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. يعني من الحكم ده، طب يعني دليلك على هذا ايه؟ لا لا لا، مجرد الذكر للعظة، للعظة نأخذ منه عبر وعظات، عبر وعظات، ولكن لا نأخذ منه أحكاما. ما لما يكون شرعنا ده، شرعنا أقر هذا ولا نسخه؟ وده سؤال يا ابو ناصر. ما انا بقول اذا هل هو ده شرع لينا ولا ده منسوخ؟ الله يفتح عليك. شوف الشيخ قال لك ايه؟ قال لك الحديث فيه اقرار لهذا، فيه تقرير من النبي لما قالوا يعني هنؤجر على البهائم، هنؤجر لفظ الروايه ذكرتوا لها هنؤجر على البهائم، قال في كل ذات كبد راتبه صدقه صادق. فيقول لك اذا هذا اقرار على ذلك زي ما الشيخ قبله كده. اقول له لا لا، زي ما قلت لابو ناصر لا ابدا. ليه؟ ليه؟ لان هناك حديث والله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم وابي داود كما يقول جابر وكما يقول غيره ممن رووا هذا الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فكنا لا نجد كلبا إلا قتلناه، حتى إن المرأة كانت تأتي من البادية معها كلبها فكنا نقتله. مباشرة لنا؟ مباشرة لنا؟ أشار علينا؟ لأنه كان مباحا في شريعته الإحسان إلى الكلاب. أنا اللي هسألك بقى، ما أنا اللي بسأل أهو، أنا حطيتك في مشكلة وعايزك أنت تحلها لي. اما انت بتسالني انا فانا هحلها ان شاء الله، لكن انا عايزك انت اللي تحلها. انا بقول لك الان لما قلت لي طب ما هو الراجل اللي فات قلت لك ده اللي فات، وده دليل زي ما قلت لك على ان فعل هؤلاء، فعل هؤلاء كان لهم وكان في شريعتهم ان ده عمل حسن. يعني لما اجي اقول لك القران بيقول فتوبوا الى بريكم فاقتلوا انفسكم عشان تتوب تروح تقول لك نزل بسكينه، لكن هو دلوقتي برضه عن بني اسرائيل. سمعنا دي عشان مش عاجباك بقى ده الحديث ده. ما هو برضه الحديث الان عن بني اسرائيل. ما انا بقول نفس الحكايه، هذا حديث عن بني اسرائيل. كما كان قتل النفس توبه عندهم كان الاحسان الى الكلب صدقه عنده. اما عندك انت فاقتله مش شرابه بقى. ها؟ وده حديث اللي انا قلت والله حديث صحيح لا غبار عليه. صدر امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، والصحابه يقولون ما كنا نجد كلبا الا ونقتله. السلية اللي نزل ضيف زي ما عمرو من البادية يقتلوه يعمل ايه؟ اين الناسخ؟ لا لا لا والله الحديث عام لا عقول ولا غير. ده معنى كده استبقى على كلب الصيد وما ادى الكلاب كلها ممكن فين اين هو اين هو سمعوا للصلاة خاتم رسول الله. هذا الحديث الامر بقتل الكلاب عمل به فترة محدودة جدا وكان له سبب. السبب ان سيدنا جبريل ورواية هنتكلم عنها في صحيح مسلم كان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ان يأتيه في ساعة كذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ينتظر وما جاء جبريل. تقول ميمونة كما يقول ابن عباس كما جاء في صحيح مسلم تقول حدثتني خالتي ميمونة انها ابصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما. وهي الوجوم يعني ايه واجما؟ ها الواجم علشان تاخد الوصف دقة الساكت الذي لا ينطق وترى ان وجهه مكتئبا. واحد ساكت مش عايز يتكلم وعليه اكتئاب كده. فقالت له يا رسول الله ما لي اراك واجما؟ قال إن جبريل كان قد وعدني فلم يأتي وإن الله لا يخلف وعده ولا رسله. يعني سبحان الله لربنا يخلف الوعد ومن أوفى بعهده من الله سبحان الله لا أحد. فسبحان رب العظيم الله لا يخلف وعده وكذلك رسول الله لا يخلفون الوعد. في رواية لعائشة تقول كان في يدي عصا فألقاها وقال لما لم يأتي جبريل إنه لا يخلف الوعد. زعلان قاعد منتظر يشوف الشوق متشوق الى ملك الوحي. نعم مش العبد مجيش. يقول فاذا به يرى جروا في لفظ صحيح مسلم جروا وهي تنطق بالفتح والكسر والضم جروا وجروا وجروا ثلاثة صحاح ان شاء الله لغة ثلاثة. فتقول فراء جروا تحت فسطاط الفسطاط اللي هو عمود السرير الجاري تحت منه. فقال متى دخل هذا؟ دخل البيت امتى ده؟ ده دخل البيت امتى؟ والجر هو الكلب الصغير حاجة دي كده. فقالت عائشة الله اعلم يعني ما حدش شافه لما دخل. وفي لفظ في سنن الترمذي وقد حسنه الترمذي قال جاروا للحسن او الحسين. كان الحسن والحسين بيلعب النبي ما علم بهذا ولا يعلم. ودخل الجار وتحت السرير فقال اخرجوه فاخرجناه. فلما خرج اذا بجبريل يدخل. قال والله مجرد ما خرج اذا بجبريل يدخل. قال يا جبريل وعدتني. قال وقد جئته ولكنني وجدت في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم الله ما نخشيش. طبعا انا اتكلم عن الحديث ده ان الكلب من موانع الملائكة دي شغلانة لوحده. ولكن الان انا باخد بقى اللي معايا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ادي العلة بقى بقتل الكلاب. امر بايه؟ بقتل الكلاب. مدام الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة لا الكلاب دي تقتل بها كلها خلاص. واذا طبعا وهو لا ينطق عن الهوى واذا به صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول رفاً بقى اللي هيتقال ده يأتي ويقول لولا ان الكلاب امة من الامم لأمرتكم بقتلها. طب ما انت كنت امرت. فقال يبقى المعنى لداومت على هذا الامر. فقال العلماء معنى هذا انه قد اوحي اليه ان الكلاب امة من الامم تسبح الله كسائر الأمم ولها وظيفة في الكون كسائر الأمم لا ينبغي أن تقتل على الإطلاق. فكان هذا ناسخا للفظ الايه؟ للفظ الاول. يبقى العله اللي امر بالقتل من اجلها عرفناها واعتبر ان الجلد بقى نجس فنتخلص منه. تدرك بعد هذا وجاء ها تخصيص لهذا الحكم، واقول تخصيص ليه؟ فيبقى معناها ما تقتلوش، لو لانهم من الامم اللي امرتكم بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم. قالوا اذا هذا استثناء لعملية القتل، وأنه لا يقتل منها إلا الأسود الإيه؟ البهيم. ما هو الأسود البهيم؟ الأسود البهيم هو الذي لا يخالط سواده لون آخر. بلغة العصر يقولوا غطيس، مش بتقولوا كده؟ غطيس ما فيهوش حاجة خالص. في لفظ مسلم فاقتلوا منها الأسود البهيم ذن نقطتين. غيره كده وده يبقى واضح. طب وده ليه؟ في رواية أخرى عند بعض أصحاب السنن فإنه شيطان. فإنه إيه؟ شيطان. لذلك لما تشوف كلب بهذه السمة والله هو شيطان. وعشان كده منين الكلب بقى في أحكام الصيد؟ أقول لك إن الإمام أحمد بن حنبل قال: وإن رخص في اقتناء الكلاب للصيد فلا يرخص في اقتناء الكلب الأسود البهيم فصيده حرام لأنه شيطان. أو الله لما بحث الدار هذا لأنه إيه؟ لأن بعض المغفلين اللي بيصطادوا مش عارفين الحكم ده، ويبقى عنده كلاب صيد غطيس كده وبتصطاد. فالإمام أحمد كان رأيه إن ده شيطان، وأصلا الكلب صيده لما بيروح يمسكه ويجرحه بيبقى اسمه ذكية، والشيطان لا تصح له ذكاء. وعلى كده حرم الامام احمد اقتناء الكلب الاسود حتى ولو كان للصيد، ولو صاد فصيده حرام عند الامام احمد هذا والله، خلافا لغيره. ودي قضيه هنتكلم فيها بتفاصيلها. فالكلب الاسود شيطان فايه؟ فاقتلوه. يبقى اذا هذه القاعده العامه التي كلها بقتل الكلاب جميعا خصصت، واصبح لا يقتل من الكلاب الا الايه؟ الاسود الايه؟ الاسود البهيم فقط لا غير، لانه شيطان. ايضا قالوا ونوع اخر من الكلاب احل لنا ان نقتله، اللي هو ايه؟ ايضا بلفظ روايه صحيحه في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس يقتلن في الحل والحرم. يعني حتى وانت محرم تموته: الحية والعقرب والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. فده أحل لك قتل الكلب العقور سواء كنت محرم في مكة أو كنت في غير مكة، يقتلن في الحل والإيه؟ والحرم، في أي مكان يقتل. قالوا: طيب وما هو الكلب العقور؟ قال: الكلب العقور هو الكلب الذي يفترس كسائر سباع الأرض. عيل ماشي بالشارع يروح هابر، هو وظيفته كده، مش عارف فرخة يهجم عليها وياكلها كده، ده بيسموه كلب ايه؟ كلب عقور. وهذا يحل قتله لعبدلك يا محمد ابن هذا يحل ايه؟ يحل ايه؟ قتله، وده بيسمى بالكلب ايه؟ بالكلب العقور. اما باقي الكلاب فقال: يحسن اليها ولا يجوز اقتناؤها. يعني بلام ليس بعقور وليس بأسود بهيم، خلاص احسن اليها زي ما الحديث بقى لك في كل ذات كبد ايه؟ راتبة. ولكن يتفرع عن هذا حكم اخر، ان مش معنى ان انت هتحسن اليها تروح جايب لونه مربيه في البيت زي ما بيعملوا، هو يبقى اسمه لولو وهي برضه اسمها لولو، ولا اللي ماسكه ده اسمه لولو كده، لولو صاحب لولو. فمش معنى كده انك تحسن اليه انك تروح تربيه وتحطه في البيت. ليه؟ اقتناء الكلب في البيوت محرم شرعا ودينا، محرم شرعا ودينا، الا انواع ثلاثه هنتكلم عنها. ولكن بغير هذه الانواع الثلاثه لا يقتنى في البيت. اولا كما راينا يمنع دخول الايه؟ دخول الملائكة. وتخيل بقى بيت لا تدخله الملائكة ولا مين اللي هيخشه؟ يبقى الحمد لله انت مستضيف عندك الشياطين ولله الحمد. طب قال طيب العلة ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة زي ما احنا قلنا. الصورة طبعا في لفظ التماثيل كمان يعني خاص بالتماثيل. صور التماثيل فيها مضاهاة لخلق الله، مضاهاة لخلق الله، ولذلك الجزاء من جنس العمل. اللي بيقعد يرسم ويصور ويجيب بقى مش عارف يخش بيوت كتير قوي كده تلاقيها كده مش عارف جايب لك طفايه على صوره مش عارف ايه، زهريه على صوره مش عارف ايه، حاطط لك فوق وقف عنده حصانين تماثيل. ما بتشوفش الكلام ده في البيوت، وتلاقي في البيوت بعضاتهم ومش عارف المصيبه اللي نازله على دماغه ومش بريات ومش بريات. اللي بيفعلوا مثل هذه الامور يوم القيامه سيؤمر الواحد فيهم يقول الله له انفق الروح فيما صورت. انا خلقت حصان وانت عملت حصان تمثال، انفق في الروح ماشي زي الحصان اللي خلقته ماشي. فيعجز فيؤمر به فيلقى في نار جهنم. ده هو. اما انت بقى تقول طب انا ما صنعتش، انا حاطه في البيت. اسمع بقى ايه اللي بيحصل لك. اولا زي ما قلت بتحرم من دخول الملائكة، ده غير بقى كل يوم حسناتك هتنقص. هقول لك قد ايه بالقرات والاثنين وانت مش دريان. بس حتة طوبة عريضة بقى كده شوف بتسرق حسناتك وانت مش دريان، والله انت لا تدري. لكن انها يا اخي عبدت من دون الله سبحان الله. فالملائكة ايضا لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. قالوا اولا لخبث رائحته، دايما تلاقي ريحة الكلب حتى شعره ولعابه لما تقرب منه كانتش منه ريحه غريبه كده، لخبث رائحته ولخبث ما ياكل. لولاها لحم معفنه هاكلها، لولاها مش عارف ابيض اي حاجه وخلاص، اي حاجه وخلاص. ولخبث ما ياكل ولنجاسه لعابه. اللي احنا نتكلم بقى عن حكم لعاب الكلب ولنجاسه ايه؟ لعابه. وان منهم الشياطين، مش فيه زي ما قلنا الكلب الاسود البهيم ايه؟ الشيطان. فمنهم ايه؟ الشياطين. قال لمجموع هذه العلل يحرم عليك ان تقتني في بيتك كلبا. خلاص. ومن اجل هذا ايضا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب. ملك الوحي والله ما رضي ان يدخل البيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ايه؟ جار. مش هقول لك بقى جار حاجه قد كده، جار كلب صغير، كلب صغير. تاتي روايات بعد هذا فيها يعني التنبيه على مصيبه عظمى. كل واحد منا يسعى جاهدا لتحصيل الثواب والحسنات. انت وانا بتصوم وتتعب نفسك وتمنع نفسك الطعام والشراب، ليه؟ طامع في الاجر. بتنفق من مالك الذي كدحت في الحصول عليه، لماذا؟ طمعا في الاجر. تكثر الخطى الى المساجد، تتوضا في الشتاء بالماء البارد، طمعا في ماذا؟ في الحسنات والاجر. من الحسنات التي تعبت فيها لتحصل عليها ينبغي ان تحافظ عليها. اذا اقتنيت كلبا تبقى حضرتك جيت صليت وخدت النهارده على صلاتك 500 حسنة ان شاء الله تعالى على اخر النهار مش هتلاقيه. ثم الكلب عندك ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا، وذكر ثلاث حاجات مش هقولهم دلوقتي، الا كذا وكذا وكذا وكذا، فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط من حسناته. قيراط القيراط بلغه الفلاحين قد ايه ده؟ ويطلع قد ايه؟ ها؟ انا عارف الاولانيه لما يقول لك السهم، انا عرفت يعني ايه كم؟ 178 متر حسنات بنقص منك كل يوم. قيراط قراءات 178 متر حسنات بينقص منك كل يوم. في لفظ فانه ينقص من اجره كل يوم خيراتان. نعم انا بتكلم عن الكلب دلوقتي. تفضل. على خاتم رسول الله. وقل ان شاء الله تعالى في لفظ اخر اللي ينقص من اجله اجله سيدي قراتان. وفي رواية ينقص من اجله قرات. طب هو بينقص من اجله قرات ولا اتنين؟ قرات ولا اتنين؟ والثلاث انواع من الكلاب اللي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجوز لك اقتنائهم ايه هما؟ متقنين ازاي؟ ده لو حبيت تعرفه وده هديله يوم الخميس القادم ان شاء الله تعالى وقدر ان شاء الله اللي باذن الله. في سؤال هنا والله في سؤال هنا كفوس في سؤال في سؤال هنا يا بعليك انا عارف ماشي وبرضه نفس السؤال معانا. طبعا الاسئله اللي قدامي اولا الوصيه مش عارف هذه وصيه من المدينه المنوره الشيخ احمد حامد مفاتيح حرم الرسول ومش عارف كان بيتأمن بالنوم وجاله النبي قال له ايه ويجب الاطلاع على هذه الوصية وتكتبها ولو كتبتها هيجي لك خير ولو ما كتبتهاش هتخير بيتك. الوصية دي من زمان بتتوزع يا ابني يا ابني الله يصلح حالكم. طبعا احنا عندنا هنا كم كبير جدا من المغفلين والله كم كبير يمسكوا يكسروا بيته وعياله هيموتوا وانت اكتب وابعت يلا خاصة الحريم الجاهلة والرجال المتخلفين وتسمع بقى حكاوي تجيب الليالي في الكلام ده تقول لك لا لا لا لا ده ما جدبتش الواد ايه اول ما غيبت الواد خاف هذا والعياذ بالله قمة بالتخلف. يا ابني السعودية نزلت رسالة اسمها التحذير من البدع كتيب صغير كده بيجمع اربع رسائل كم من ضمنها الرد على الرسالة دي. السعودية قالت والله احنا اللي عندنا الحرم وعندنا خدام الحرم مفيش واحد عندنا اسمه كده خالص فبيخدم فني حرم ده فني نفسالي كده يعني بيخدم فني حرم وبعدين يا ابني اللي ما يكتبهاش هيجيله ويحط له عبله ده اللي ما يكتبهاش فما بالك بقى باللي يستهين بيها ويقطعها زي كده بقى يحصل له ايه؟ استناني يوم الخميس اللي جاي على الشوف اللي هيحصل له. فاضي يا ابني. طبعا المراد بالصورة وحكم الصور اولا هتقرا بها كلام كثير جدا بموضوع الصور وان ايه الصور اللي تنفع واللي ما تنفعش واخ بقى تقول لك الشيخ قلت مين قام وقال ليش فقط مين قال ومين مالش. المسألة بتنحصر ان اولا مجمع على تحليل الصور التي ليست لشيء فيه روح وهناك رواية رواها البخاري تعليقا ووصلها غيره والسند صحيح عن ابن عباس انه لا بأس بتصوير الشجر والماء وما شابه ذلك اللي احنا بنسميها المناظر طبيعية دي خارج الخلاف مسألة مجمع عليه. ثانيا مجمع على حرمة التماثيل الا الدمية للصبية اللي هي العروسة نعملها لها عشان ندربها عليها ازاي تهشك ازاي تشيل ازاي تعمل ازاي تبقى ام. بغير هذا فلا التماثيل كلها حرام وحكم شرعي اينما وجدت تمثالا ينبغي ان يحطم. وملناش دعوة بقى بالتخلف اللي احنا فيه مش عارف رمسيس وبصبع والكلاب اللي عاملينه في المدينة العامة ده. ده عمل جماعة متخلفين. لا علاقة لنا بهذا. دي قضية ايضا مسلمة فيها. جاء الخلاف في موضوع الصور الفوتوغرافية. طبعا عرض عز لمح الماحة عن محمد عبده لما راح فرنسا راح خابوا جه. تعبيري واضح الله راح خابوا جه. فرجع ببعض الافكار وخرج علينا بيها وراح محلل حتى التماثيل. قال يعني ان النبي لما نهى عنها نهى عنها في عصر العقول فيه كانت متخلفة فسوال له الشيطان ان يسجده لصنم. اما الان فالعقول متنورة ومش ممكن حد يسجد لصنم. طبعا ده كلام واحد خايب، لان لو عندي ذره فكر كان عرف اني ما في الوقت اللي اتكلم فيه وحتى الان ما زال في الهند وفي اليابان في ناس بتسجد للبقر وفي ناس بتسجد للحجر، وعندنا في مصر ناس بتقبل الحجرة وبتاخد من طلبها بركات. روح عند السيدة الحسين وانت تعرفه، روح طنطا السيد البدوي ولا اسكندريه المرسي وانت تعرفه، من حجر مش واد حديد يعمل كده ويعمل كده. يا ابني انت بتوسخ هدومك ومش فاهم، وادي العقول وادي التقدم وادي التنوع. هذا كلام فاضي وكان له بعض الافكار المسممه. وانا بقول يا ابن تاسر عشان الناس يسمع محمد عبد ياه هيبقى خلاص بقى مش عباد غيره بقى. خلينا في اللي احنا فيه خلينا بقى نقعد نتكلم عليه ويطلع واحد يقول لك اهو مش عاجبه حد اهو. فبيبقى بعد هذا المساله اللي حصلت فيه صوره جغرافيه، هل تحل ولا تحل؟ فخرج بقى العلماء بقى المحدثين بمساله ما كانتش ظهرت صوره جغرافيه فيما مضى، فدب فيها الكلام في العصور الحاليه ان سبحان الله حلال ولا حرام. فطلع البعض قال والله ارى انها حبس ظل وهي كالنظر في المرآة فلا شيء فيها، والبعض الاخر قال والله الحديث ما استثنى، الحديث ما استثنى لعن المصورون بس ما ليش بقى فوتوغرافية ولا متوغرافية ولا الكلام ده كله، المصورون هذا انتهي. قالوا طب نعمل ايه؟ قالوا ايضا ما وصل اليه اهل التقع انه لا يجوز التصوير فوتوغرافيا الا لضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. عايز تطلع جواز سفر، عايز تطلع ابونين، عايز تطلع كرنيه، عايز تطلع بطاقة، ما تجيش بقى تقفل مخك. ما هو في برضه الطرف الاخر اقفال يقول لك ايه مش هطلع مش هتصور. يا ابني طلع بطاقة مش هطلعها. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ لا فتجوز في حدود الضرورة ان شاء الله تعالى. لكن تروح بقى تجيب لي واحد يروح يشتري فيلم مش عارف ب 10 12 جنيه وقعد يصور وروح مش عارف حمض له بعض كام قال عشان يصور عيش بعدين اللي طحها على الشيطان. يخش بقى الضيف يقعد يكمل في مراتي وفي بنتي وهو يقول له يقول لي بقى بنتي يقول لي مراتي يقول لي ما احنا الخيبه عندنا الدم البارد ده كتير معلقه الحيطه والتعليق على الحيطان ده نوع من انواع التعظيم لمن يعلم شرعا ودينا. فلا ادري ولا اعرف لماذا. وفي اي فرح لا اي شاب مره هيتزوج حط في الميزانية 150 مليون صور، يمكن جنبه جار مش لاقي ياكل، يمكن هو مش لاقي ياكل وراح يسرفهم. وتعالى اقول له بقى ادفع تعريفه في المسجد يقول لك ما معيش اللي عذر بيك احرم على الجامع. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم ايوه نعم ما فيهاش فصال. نعم ما لسه بنقول اموات ولا احياء؟ هم الاموات يعني عرفوا ريجا اليوم استثناء اي مخلوق ميت او حال، ميت او حال. والله المصيبه اللي حصلت دي ما جت من صور الاموات، عباده الاصنام ما جت من صور الاموات. ما النبي قالها والله، قال كان اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات صوروا له فعبدوا الصوره من دون الله. ما هي بكت اخي بيقول لي يريد الزواج من بنت عمتي ولكنها رضعت رضعه واحده من امي مع اخي الاصغر. ماليش دعوه مع مين، المهم ان امك رضعتها. ما دام امك رضعتها سواء انت اللي رضعت معاها ولا ما رضعتش كلكم بقيتوا اخوات. ولكن الشرط ان تكون خمس رضعات مشبعات، وهذا اللفظ حديث واضح وصريح في صحيح مسلم. خمس رضعات مشبعات يحرم، اقل من هذا فلا. فانت بقى اتاكد من والدتك هي كانت رضعه ولا اكثر، ما تقوله والدتك تصدق فيه، طلعت رضعه فليست باختك ويحل لك ان تتزوجها. طلعوا خمسه محرمه عليك وعلى كل اخواتك. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا